الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويضبي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبعد أن بين سبحانه وتعالى تحريم الربا وعاقبة من يتعامل به وما الذي يجازى به، وبين أن من تاب تاب الله عليه وعفى الله عما سلف، ومن عاد فإن الله جل وعلا يعذبه عذابا شديدا، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: يمحق الله الربا. المحق هو السحق والإزالة والإذهاب والإتلاف، والمراد هنا كلا المعنيين: المحق الحسي والمحق المعنوي. فأما الحسي فالإذهاب بالمال، أن يتلف هذا المال الربوي ولا ينفع صاحبه ولا يجد صاحبه له أثرا بأن يزول وأن يصيبه ما يصيبه، فهذا إتلاف حسي ومحق حسي، فحقيقة المال لا يبقى. والمحق الثاني هو المحق المعنوي، أي أنه لا يجعل في هذا المال بركة، لا يجعل في هذا المال بركة. وكم من الأموال الكثيرة التي تكون عند الناس ولا بركة فيها، ولا بركة فيها لأنها مكتسبة أو قد يكون اكتسابها بطريق محرم. ولهذا قال سبحانه: يمحق الله الربا. وفي الأثر أن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى أقل، أو تصير إلى قل، أي شيء قليل. فمهما كثر هذا الربا وهذا المال من الربا فالعاقبة دائما إلى القليل، وذلك معاملة بنقيض المقصود، معاملة بنقيض المقصود. فهذا راب وتعامل بالربا ليربي ماله، أي ليزيد فيه، فعومل بنقيض مقصوده بأن محق ونقص. فيمحق الله الربا، المحق على القسمين معنوي وحسي. ويربي الصدقات، ويربي من أربى إذا زاد، ربى الشيء يربو وأرباه ويربيه، أي كثر ونمى وزاد. ويقرئ أيضا ويربي من التربية، العناية بالشيء حتى يكبر شيئا فشيئا. ويشهد لهذه القراءة ويربي حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بإدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون يعني حتى يكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويربي الصدقات، أو ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وهذا الحديث، وهو أن الله جل وعلا يربي الصدقات، جاء من طرق كثيرة تدل على هذا المعنى. فالله تبارك وتعالى طيب، ولا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ولا من الصدقات إلا ما كان طيبا، كما جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيب ما كان حلالا مأذونا فيه شرعا، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى. ويربي الصدقات بمعنى الذي ذكرناه، إما يربي من النماء والزيادة، وإما يربي وهو العناية بشيء حتى يكبر. والله لا يحب كل كفار أثيم، الله جل وعلا لا يحب ماذا؟ كل كفار، كفور القلب أثيم القول والعمل، كفور كفار من الكفر وهو الستر، أي كفر القلب أثيم قد أخذ من الإثم ما أخذ من جراء قوله وعمله. والمناسبة في ختم الآية هذه بهذا الوصف الكفار الأثيم، المناسبة واضحة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله عز وجل له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من الحلال، فإنك تراه ينتهج إلى المناهج المحرمة وإلى الكسب المحرم، ولا يكتفي بما أذن له من حلال ومن أمر مباح، فيعتدي على أموال الناس بالباطل بأنواع من المكاسب الخبيثة، وهذا جحود لما أنعم الله عليه، وهذا جحود لما أنعم الله عليه، فهو فيه معنى الكفار. وأما الأثيم فظلمه وإثمه الذي يكتسبه من جراء أكل أموال الناس بالباطل، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم مدح الله جل وعلا أهل الإيمان فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا حققوا الإيمان بالله جل وعلا وأتبعوه بالعمل الصالح، وهذا دليل على أن الإيمان لا يكفي وحده، دليل على أن الإيمان ليس هو فقط ما في الجنان وما هو في الاعتقاد، بل لا بد من العمل، وهذا أصل وهذا قول أهل السنة قاطبة وقول السلف جميعهم، وهو أن الإيمان قول وعمل، فلا بد للإيمان أن تجتمع فيه هذه الأمور: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، فلا إيمان إلا لمن اجتمعت فيه هذه الأمور. أما من يقول أن الإيمان هو فقط القول، أو الإيمان هو الاعتقاد والتصديق فقط، أو الإيمان هو قول وتصديق فقط، أو الإيمان هو المعرفة فقط، فهذا كله من المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة، ويسمى هذا المذهب بمذهب الإرجاء، بمذهب الإرجاء، أي أنهم أخروا العمل على الإيمان. منهم من يقول هو المعرفة، وهذا مذهب الجهمية، ومنهم من يقول هو قول فقط، ومنهم من يقول هو التصديق، ومنهم من يقول قول وتصديق، وأما العمل فليس من الإيمان. هذه مذاهب غير صحيحة، والذي عليه جمهور السلف أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يعني أن العمل غير الإيمان، وإنما هو عطف خاص على عام يدل على أهمية هذا الخاص وعظمة هذا الخاص، كقول جل وعلا: تنزل الملائكة والروح، الروح هو روح القدس وهو جبريل عليه السلام، وهو من الملائكة، وهو ماذا؟ من الملائكة. فهنا عطف خاصا على العام، دليل على رفعة وعلو مكانة جبريل عليه السلام، كقول جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال أو ميكائيل أو ميكائلة من الملائكة، فعطفهم هنا من باب عطف الخاص الجزء على العام، على العام، دليل على علو مكانته وعظمته. كذا هنا: إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، فعطف العمل على الإيمان عطف الخاص على العام، للدلالة على عظم العمل وأهمية وتأكيد وجود العمل في الإيمان وركنيته ولزومه. وعاملوا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، دليل على عظم هذين العملين، وهما من أعظم الأركان، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا هما قرينتان أو مقترنتين دائما مقترنتان دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم أي فيما يأتي من الزمان، ولا هم يحزنون أي فيما سبقهم من ماذا؟ من الخيرات في الدنيا. ثم قال: فهذه الآية يستفاد منها أن الربا مآله إلى النفاذ ومآله إلى الزوال، ويستفاد منها أن الله جل وعلا يمحق هذا الربا مهما كثر ومهما طال، ويستفاد منها أن الصدقة يربيها جل وعلا ويربيها ويزيدها. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما وفي حديث: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة التي يعطيها الإنسان لا تنقص المال، والمال الذي تخرج منه الصدقات لا ينقص بل يزيد. وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، والله لا يحب كل كفار أثيم، فهو يحب كل مؤمن صالح مبتغ للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا مدح أهل الإيمان، وفيه أن العمل لا بد منه في الإيمان، وفيه كذلك بيان عظمة الصلاة والزكاة، لأن الله جل وعلا مدح أهل الإيمان بذلك، وفيه إثبات الأجر لهؤلاء، وفيه رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث بين لهم ما هو حرام وزجرهم عنه، وبين لهم ما هو حلال وأثابهم على هذا الحلال الذي شرعه سبحانه وتعالى لهم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا قال ابن مسعود فهو فأرعه سمعك، فإما أمر تأتمر به أو نهي تنتهي عنه، فيأمر جل وعلا بالتقوى، اتقوا الله، وهذا دليل على لزوم التقوى ووجوبها، وهو أن تتخذ بينك، أن تخاف الله جل وعلا وتجعل بينك وبين النار حاجزا، وأن تعمل ليوم الحساب ويوم القيامة العمل الذي ينجيك من أهواله. اتقوا الله وأذروا ما بقي من الربا، أي التزموا بتقواه سبحانه وتعالى، وذروا أي ماذا؟ اتركوا، لفظ ذروا صيغته صيغة الأمر ومعناه معنى النهي، صيغة صيغة أمر لكن المعنى نهي، ذر بمعنى ترك، ولفظ ذر فعل أمر والمعنى اترك، فهذا من صيغ الأمر والمعنى النهي. اتقوا الله، خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا أي اتركوا ما بقي من الربا، أي ما لكم على الناس من الربويات بعد أن جاءكم وعلمتم، فمن جاءه موعظة من ربه فليترك ما بقي من الربا، ما له من ربا وزيادة من الأموال على الناس إن كنتم مؤمنين، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ففيه أيضا تعليق ترك الربا على الإيمان، وهذا يدل على أن الربا من الأمور العظيمة، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم: أعظم الذنوب أو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا الربا، من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى التعامل بماذا؟ بالربا، فهو حرام عظيم عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: الربا 73 بابا، وإن أدنى الربا مثل أن يأتي أحدكم أمه، ومن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. فهذا يدل على أن الربا أمره عظيم جدا، ويكفي أن صاحبه يعذب بأن يسبح في بحر من دم، في بحر من دم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه آتيان، فأري ما أري كما في حديث سمرة بن جند عند البخاري عند مسلم، فمما رآه الرجل يسبح في البحر في في في واد أو في نهر، فكلما اقترب من شاطئه من ضفته ليصعد وجد عنده رجل يلقمه بحجر في فمه فيعود في النهر ويسبح وهكذا. قال فقلت ما هذا؟ قال هذا آكل الربا، آكل الربا. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. نعم، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمن تمام الإيمان أن من جاءته الموعظة ومن عرف تحريم الربا أن يتركه وأن لا يعود إليه ولا يعود فيه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمن ملتزمات ومقتضيات الإيمان أن تترك الربا، وهذا قوي في الدلالة على أن العمل من الإيمان. يعني لو كنت مؤمنا حقيقة الإيمان لتركت ماذا؟ لتركت الربا، وترك الربا من العمل، لأن الترك كما قال صاحب البراقي والترك فعل في صحيح المذهب، قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فجعل الترك ما لا يعني من الإسلام، والإسلام بالاتفاق يشمل الأعمال، فالترك عمل. قال إن كنتم مؤمنين اتركوا الربا، والترك عمل، وهذا العمل يدل على صحة إيمان صاحبه. إذا لا إيمان إلا بماذا؟ إلا بعمل، ولو كان العمل ليس من الإيمان لم يكن مثل هذا الترتيب، فهذا دليل على أن العمل من الإيمان كما قرره العلماء. إن كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم وحلله لكم وحرم عليكم وحرمه عليكم. قوله وذروا ما بقي من الربا، لو أنك تعاملت مع إنسان ورابيت معه أعطيته على أن يرجع لك بزيادة، فإذا جاءتك الموعظة ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى، ما الحكم في هذا؟ أن تذر، أن تترك هذا الربا، لا تأخذه، هذا الربا لا تأخذه. أعطيت لفلان 1000 دينار على أن يرجع لك بعد مدة 1200 دينار، ثم بين لك وعلمت فتأخذ رأس مالك، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم كما سيأتي، لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بأخذ رؤوس أموالكم، فتأخذ رأس مالك وتذر ما بقي من الربا. طيب الآن لو كان مع البنك مثل ما يتعامل بعض الناس، وبعد أن ينصح أو يسمع درس أو يعلم أو يسمع من بعض الأفاضل يعني يقتنع بأن التعامل مع البنوك فيه الربا وهو حرام، فيذهب إلى البنك لأخذ المال، يأخذ رأس المال ويخلي الباقي ولا يأخذ كله؟ نحن أنا جوابي غير مرة، يأخذ الكل، فيأخذ رأس ماله هو والباقي يصرفه، ليس صدقة وإنما في المصارف العامة التي ينتفع منها الناس في مجملهم في جميعهم، ليس واحد بعينه، ولا يترك هذا المال للبنوك الربوية سواء كانت بنوك المسلمين أو بنك يتولى إدارته الكفار أو نحو هذا، لأن فيه تقوية لهذا البنك. الشيخ ابن عثيمين يقول وذروا ما بقي من الربا، أي اترك هذا الربا، خذ رأس مالك والباقي اتركه، سواء كان تركت لكافر أو تركت لمسلم، انت ما عليك فيما يأخذه. قال فإن قلتم لا أخذه ولا تصدق به، قال الله جل وعلا لا يقبل الصدقة بهذا المال لأنه خبيث، فإن قلنا لا نتصدق به وإنما نصرفه فقط، فقال هذا مال الخبيث، لماذا تأخذه وهو ليس ملكا لك؟ فهو ماذا؟ لا تمتلكه، ليس ملكا لك. فرجح الشيخ رحمه الله تعالى أن يأخذ ماله فقط، إن كان تاب حقيقة فليأخذ ماله والباقي يتركه، ولا عليه في ذلك. وإذا استعمل في التقوية للربا ونحو ذلك فالشأن على ماذا؟ على آخذه، الشأن على آخذه. القول الأول في من يفتي به، وهذا القول قول شيخنا ابن تيمين رحمة الله تعالى عليه، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.